قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: ألا من بر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل ثلاث. وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا أنتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الرياء من أبواب الربا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البر فقال: كل شراب أكثر فهو حرام. قال رضي الله عنه: البر نبيذ العسل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن غلاما باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هذه الأحاديث تتعلق بالخمر. ذكر عمر رضي الله عنه أن الخمر ما خامر العقل، خامره يعني غطاه وأغلقه، وأصل التخمير هو التغطية. ومنه قوله في الحديث: خمروا الإناء وأوكوا السقاء، يعني خمروه وغطوه. ومنه تسمية الخمار، وهو غطاء المرأة التي تغطي به رأسها ووجهها، مذكور في قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالخمر اسم لما يغطي العقل ويخالطه ويفسد عليه عقله. فالله تعالى حرم الخمر، وكانت عندما حرمت تصنع في المدينة من خمسة أشياء كما سمعنا من عمر: يصنعها بعضهم من التمر، وبعضهم من العنب، وبعضهم يصنع من العسل، وبعضهم من الحنطة، وبعضهم من الشعير. يؤخذ من هذه الخمسة خمر، يعني يطبخ حتى يتخمر ويشرب ويكون له حلاوة، وتلك الحلاوة تخامر العقل فتغطيه فيصل إلى حالة شبه غيبوبة بحيث لا يدري ما يقوله ولا ما يفعله. حرم الله تعالى الخمر لأنها تسلب العاقل عقله، وما ذاك إلا أن ميزة الإنسان هو عقله. الله تعالى كلف الإنسان لكونه يعقل، لكونه ذا عقل يفهم ما يقول ويعقل ما يتكلم به وما يسمعه، ويميز بين الأشياء بهذا العقل، فيعرف النافع والضار، ويعرف المصالح والمفاسد، ويميز بين ما له وما عليه. وكان في ذلك ميزة له وفضيلة ورفعة له وشرف هو عقله. والناس يتفاوتون في هذه العقول، ولكن يجتمع البشر في أن لكل منهم عقل يناسبه، وإذا سلب هذا العقل فإن ذلك الذي سلب عقله تسقط عنه التكاليف ويلحق بغير المكلفين. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم المجنون حتى يفيق. المجنون هو مسلوب العقل، ولما كانت هذه منزلة العقل كانت الجناية عليه أعظم الجنايات. فلأجل ذلك لو ضرب إنسان فذهب عقله فإن فيه الدية كدية القتل، ذلك الذي جنى عليه يدفع دية كاملة كما لو قتله. هذا دليل على أهمية هذا العقل. ولما كان كذلك حرمت هذه الخمر التي تجني على العقل التي تذهب العقل، حرمت حتى لا يتمادى الإنسان بما يجني به على نفسه، وذلك لأنه إذا سكر فإنه تقع منه المخالفات التي تنافي ما يفعله العقلاء. وللسكارى قديما وحديثا حكايات عجيبة في أفعالهم، حتى ذكروا أن بعضهم دخل وهو سكران فعاتبته أمه وهي تسجر تنورا فألقاها في التنور حتى احترقت وهو ينظر، وذلك لأنه في تلك الحال ليس معه عقل يميز به، فانظر ماذا حصل منه. وذكروا أن رجلا استدعته امرأة ليفجر بها، فلما حضر وكان عفيفا أحضرت له كأس خمر، فلما شربها وزال عقله وقع منه الزنا ووقع منه أكثر من ذلك، بسبب أنه فقد العقل الذي كان به يميز بين ما ينفعه وما يضره، فصارت الخمر مفتاحا لهذه الشرور ولهذه المعاصي، فحرمت لأجل ذلك. وقد نزل في تحريمها أولا قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ذهب بعضهم إلى أن هذه الآية هي التي حرمت الخمر، وذلك لأن الله وصفها بالإثم، ومعلوم أن الإثم محرم. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، أخبر بأن الإثم محرم كما أن الفواحش محرمة. الفواحش منها الزنا ومنها النواط ومنها فعل القبائح، فكذلك الإثم محرم. لا شك أن الخمر والميسر فيهما إثم كبير. إذن فهذه الآية دالة على أن الخمر محرم لكون فيها إثم كبير. ونزل فيها أيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولما نزلت هذه الآية تركها كثير من الصحابة وقالوا لا خير في شيء يحرمنا من الصلاة، وبعضهم كان يشربها في الأوقات الطويلة كبعد الفجر وبعد العشاء بحيث يفيق قبل أن يأتي وقت الصلاة، دليل على أنهم عرفوا شناعتها وبشاعتها. ولما نزلت الآيات في سورة البقرة الآيات التي في الربا حرم النبي صلى الله عليه وسلم التجارة في الخمر، فكان ذلك وسيلة أو ذريعة أو مقدمة لتحريم الخمر تحريما باتا، حتى نزلت آيات في سورة المائدة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ذكر بعض العلماء أنها دلت على تحريم الخمر من عشرة أوجه. الأول أن الله قرنها بالأصنام وبالأزلام وهي محرمة. الثاني أنه وصفها بأنها رجس، والرجس هو النجس، وكل شيء نجس فإنه محرم. الثالث أنه أضافها إلى الشيطان من عمل الشيطان، وكل شيء من عمل الشيطان فلا شك أنه محرم، لأن الشيطان لا يأتي إلا بما يشتب الإنسان وبما يبعده عن ربه. الرابع أن الله أمر بالاجتناب لها فاجتنبوه، والاجتناب هو الابتعاد، يعني ابتعدوا عنها بعدا شديدا، وهو أبلغ من قوله اتركوها، فإن الاجتناب أن تكون في جانب وهي في جانب بعيد. الخامس تعليق الفلاح على تركها لعلكم تفلحون، دل على أن من لم يتركها فهو بعيد من الفلاح. ثم ذكر السادسة بقوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، بل الشيء الذي يوقع العداوة بين المسلمين ويوقع البغضاء لا شك أنه حرام. العداوة هي كون بعضهم يعادي بعضا ويقاطعه، والبغضاء كوقوع البغض. ولعل سبب ذلك أنه إذا سكر فإنه قد يهلك المال، وقد يضرب من عنده، كما فعل عبد حمزة قبل تحريم الخمر لما أنه اعتدى على شارفين لعلي فقد ذبحهما، جب أسلمتهما وهما أحياء، فكان في ذلك إفساد لهذا المال. يوقع العداوة بين الأخوين بهذه الأسباب التي يفعلها وهو ساكر فمل، وكذلك يوقع البغضاء، فهاتان مفسدتان هما الخصلة السادسة والسابعة. ثم ذكر الثامنة بقوله: ويصدكم عن ذكر الله، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هذان إلى خصلتان تدل على أن الشيطان حريص على كل ما يصد عن هذه العبادة، عن ذكر الله عموما وعن الصلاة خصوصا، وذلك لأن مجالس أهلها غالبا مجالس لهو ومجالس فساد، ليس فيها علم ولا ذكر ولا دعاء ولا فائدة، وإنما هي قيل وقال أو سباب وحجاء وفساد وقمار ولعب ونحو ذلك، ينشغلون بها عن ذكر الله تعالى. كذلك انشغالهم عن الصلاة، لا شك أن انشغالهم عن الصلاة أعظم من انشغالهم عن غيرها، وذلك لأنهم إذا سكروا متى يأتون إلى الصلاة؟ إن أتوها إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها، أو مغرب فإن شاء قط لم يأتي، وإن أتاها فما أتاه وإن ووسوسة، يعني أنه إذا شربها في الظهر ضيع الصلاة الوسطى وهي العصر، وإذا شربها بعد المغرب ضيع صلاة العشاء، وإذا أتاها لم يأتيها بقرب حاضر، بل يأتيها وهو موسوس وهو مهمل لا يدري ما يقول. إذن لا شك أن هذا من الشيطان، حيث أوقعهم فيها حتى صدهم عنها. ختم الآية بقوله فهل أنتم منتهون. هذه هي الخصلة العاشرة. يقول بعض السلف لما نزلت هذه الآية قال الصحابة انتهينا لا عتاب بعد هذا. لما كان هذا مبلغ هذه الأشربة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في النهي عنها فقال من شرب الخمر في الدنيا لم يشرب منها في الآخرة. ذلك لأن الله تعالى ذكر أن في الجنة شرابا لذيذا وهو هذا الشراب اللذيذ الذي نفى الله عنه ما يكون في خمر الدنيا. فقال تعالى وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا أي ليس كخمر الدنيا الذي هو مملوء باللغو وبالكذب. وقال تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الكأس هنا هو الشراب الذي هو من نعيم يعني صافي سالم مما في خمر الدنيا لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. الغول هو ما يغتال العقل وكذلك ينزفه. إذا من شربها في الدنيا حرم شرابها في الجنة شرابا لذيذا يتمتع به. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأن من شربها وكرر شربها كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال عصارة أهل النار. وهذا دليل على أنه لا بد إذا كررها وأدمن عليها أن يدخل في النار والعياذ بالله وأن يكون ذلك سببا في حرمانه من الجنة. ولما كان أمرها كذلك حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في تحريمها حتى لعنها ولعن فيها عشرة كما ورد ذلك في أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وبائعها ومشتريها وعاصرها ومتنصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها يعني أنه لعن كل من ساهم فيها بائعها ومشتريها مشتركان وعاصرها ومعتصرها الذي يعصرها والذي يطلبها. وبكل حال فالأدلة كثيرة في أن هذه الأشربة المحرمة وإنما حرمت لضررها الذي يحصل منها ضرر على العقول وضرر على المجتمعات. والحكايات عن أهل الخمر في هذه الأزمنة أشهر من أن تذكر كم حصل من الحوادث بسبب أن بعض الذين يقودون السيارات يكون أحدهم سكرانا فيقع منه حوادث يذهب ضحيتها نفوس ذرية وأموال محترمة وما ذاك إلا لأنه تعاطى هذا الشراب فأذهب عقله فدخل فيها الطرق وهو على هذه الحال ولم يشعر بما أمامه لفقد عقله الذي يميز به فحصل منه هذا الاصطدام وهذا الحوادث الشنيعات البشعة. لا شك أن هذا دليل على بشاعتها وشناعتها. وبعد ذلك نعرف أن الخمر مثل ما قال عمر رضي الله عنه كل ما خامر العقل أي كل ما غطاه وأزال الشعور فيه فإنه يسمى خمرا وليس خاصا بما صنع من العناب بل كل شيء يخامر العقل. كذلك أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يقال له النجر، فسأل هل هو مسكر؟ فقيل نعم، فقال كل مسكر حرام، أو أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة، أو قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. لو قدر أنه لا يسكر حتى يشرب فرقا، والفرق ثلاثة آصع، وإن كان ذلك نادرا فإنه لا يجوز أن يشرب من هذا ولو جرعة واحدة، ما دام أن كثيره يسكر فقليله حرام، أي فهو خمر. وكذلك تصريحه بقوله كل مسكر خمر، أي سواء من العناب أو من التمر أو من الزبيب أو من العسل أو من الشعير أو من الحنطة أو من الأشربة الجديدة العصيرة التي تخمر إلى أن تبلغ حد الإسكار أو نحو ذلك. النبيذ أصله أن ينبذ تمر في ماء فإذا طبخ حتى ينعقد أصبح خمرا، وكذلك الزبيب والعنب إذا طبخ حتى ينعقد أصبح خمرا، وهكذا كل ما يلحق بمثل هذا. فإذا كان إذا كانت الخمر محرمة فإن ثمنها حرام، كما سمعنا في أثر عمر لما سمع أن رجلا باع الخمر عاتبه وأخبر بأن الله حرمها وحرم ثمنها حتى ولو باعها على يهود أو نصارى أو مشركين يستحلون شربها لا يجوز له ثمنها، كما أنه لا يجوز ثمن الميتة وثمن الأصنام وثمن الأشياء المحرمة. إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، ننتبه لمثل ذلك